إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه قد كتب على المجتمع المسلم منذ اللحظة الأولى لميلاده أن يواجه بأكبر التحديات وأن يعاند بأجل الصعوبات، ذلك لأن الكفر لا يملك إلا وجهه القبيح يزينه ربما، ولكنه لا يملك أن يغيره. ومن اللحظة الأولى والعداوة قائمة والحرب مضطرم عوارها، وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خديجة رضي الله عنها فأخذت بيده إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتاب العبرانية وكتب، فلما جاءه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما كان من أمر ما أوحي إليه به، قال ورقة: إنه الناموس الذي كان ينزل من عند الله جل وعلا على موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جدع، والجدع الشاب القوي، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعجبا: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: إنه ما أتى رجل قومه بمثل ما جئت به إلا عوديا. فهذه الحرب المضطرمة بين الإسلام والكفر، وبين اليقين والشك، وبين الإيمان والشرك، حرب دائبة أبدا منذ جاء نوح عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتأمل في قولة ورقة رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب محمد أجمعين، هل يعد منهم؟ لأنه ما عد ما أن هلك وكان الوحي قد فتر، ولكنه يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الإيمان. تأمل في قوله: إنه ما أتى رجل قط قومه بمثل ما جئت به إلا عوديا، ما جاء إنسان بالحق إلا حاربه أهل الباطل، وما دعا إنسان إلى الإيمان إلا حاربه أهل الكفران، وما صدع إنسان بالإسلام إلا وقف في وجهه أهل الشرك، وما ثبت رجل على اليقين حتى حاربه أهل الشك. تلك سنة الله رب العالمين في المرسلين، ولم تتخلف في أتباع المرسلين، ولن تتخلف إلى يوم الدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صدع بالدعوة إلى الله كان أمر الدعوة إلى الله مكشوفا لا التباس فيه ولا غموض يعتريه، وكان الأمر واضحا عند أتباعه متألقا في أرواحهم وقلوبهم، وكان واضحا متألقا أيضا في أذهان أعدائه ممن رفض الدعوة وحارب الداعي ووقف في صف الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما زاد الأذى بمكة عليه وعلى أصحابه أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، وهم إنما كانوا قبل يركبون متون القفاض، فالآن عليهم أن يخوضوا ثبج البحار، ولا عهد لهم بالماء وعهدهم موصول بالرمال، ولكنهم لأجل الفرار بدينهم من الشرك تزخر به مكة حولهم، فروا بدينهم إلى الحبشة فتبعتهم قريش، ولم تتركهم يأمنون في مأمنهم ويسكنون في مسكنهم ويقرون على قرارهم عند رجل أمنهم، فلم يظلم منهم واحد، وقاموا على أمر دينهم الذي هداهم الله رب العالمين إليه خير قيام في أرضه. في رواية أم سلمة أن قريشا أرسلت عمرا، هو عمرو بن العاص ولم يكن قد أسلم بعد، وأرسلت عبد الله ابن أبي ربيعة، وفي رواية أبي موسى الأشعري أن قريشا أرسلت عمرا وأرسلت عمارة بن الوليد. وعلى أي حال فقد ذهب وافدان مرسلان من قبل قريش محملان بالهدايا للنجاشي وبطارقته، فوصلوا إلى البطارقة أولا فدفعوا إليهم الهدايا، وافترى من افترى منهم على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا إن من السفهاء غلمانا قد خرجوا على معهود دينهم وسفهوا أحلام قومهم وعابوا آلهتهم وصبأوا عن دين قريش بآبائها وأجدادها، وقد آواهم ما آواهم من المسكن وطواهم ما طواهم من الأرض حتى صاروا عند النجاشي عندكم، فكلموا النجاشي فيهم حتى يردهم إلى قومهم ليروا فيهم رأيهم. فلما عرض الأمر على النجاشي وقد دفعت إليه الهدايا مما يحب، وكلمه بطارقته في أن يرد أولئك إلى قومهم وهم أولى بهم، قال لا يكون حتى أسمع منهم ليقيم العدل ولينصب موازين الحق ولكي لا يظلم بأرضه أحد كان في جواره وآواه ظل بلاده. فلما نزل ذلك بجعفر بن أبي طالب ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم نزل بهم أمر شديد، فقالوا إذا عرضنا عليه غدا ماذا نقول؟ فقال جعفر نقول والله ما بلغناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكتم منه شيئا. كان النجاشي نصرانيا وعنده بطارقته من رؤساء ملته وأهل دينه، فكيف يجبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القوم وهم في قبضتهم بما يكرهون؟ قالوا لا والله لنخبرنه بما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما مثلوا بين يديه سألهم عما أرسل به الرجل الذي بعث فيهم، فتكلم جعفر رضي الله عنه وأخبر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حقيقة الدعوة، وأخبر بالذي كان من أمر العرب ومن أمر قريش، إذ يأكلون الميتة ويعاقرون الخمر ويذبحون للأصنام ويعبدون الأوثان ولا يراعون حرمة ويعتدون ويسلبون وينهبون ويتقاتلون لأتفه الأسباب. ويقطعون الأرحام ويعتدون على الضعفاء والأيتام. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم بأن يعبدوا الله وحده وألا يشركوا به شيئا، وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات وأن يجانبوا المحرمات وأن يبتعدوا عن أم الخبائث، وأمرهم بصلة الأرحام والعطف على الأيتام وبالبر والجود والصدقة والكرم، ومضى يعدد حسنات الإسلام. فقال: هل معكم مما جاء به نبيكم شيء؟ قال: نعم. قال: فاعرض عليه. فعرض عليه صدرا من سورة مريم، لم يعرض عليه إلا هذا، فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكى بطارقته حتى صبت دموعهم على صحفهم. ثم قال النجاشي: والله إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، هو وحي الله، كلام الله، بيانه الخاتم إلى خلقه في أرضه، لتستقيم أمور الحياة، ليرتفع الجور والظلم عن الناس، فيأمن المرء على دينه، وليأمن المرء على عرضه، وليأمن المرء على ماله، وليأمن المرء على ماله وثروته وداره وأرضه. فصرفهم مكرمين. فلما انصرف عمرو وصاحبه قال: لآتينهم في غد بما تستأصل به شأفتهم وتجتث به خضراؤهم. قالت أم سلمة: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى القوم: إن لهم رحمة، يعني دعهم وشأنهم، ولا عليك منهم، فقد أدينا ما علينا. قال: لا والله لا أفعلن. فلما أصبح غدا على النجاشي فقال: أيها الملك، إنهم ليقولون في ابن مريم قولا عظيما. فاستدعاهم فتآمروا بينهم متشاورين قبل أن يمثلوا بين يديه: ماذا تقولون له؟ فقالوا: والله لا نقول إلا ما بلغناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكتم من البلاغ شيئا. فلما كانوا بين يديه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال جعفر بلسانهم: هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فنخر البطارقة. فقال النجاشي: وإن نخرتم. ثم أخذ عودا من الأرض فقال: والله ما زاد عيسى بن مريم على ما قلت مثل هذه. ثم أمنهم في أوطانهم التي صارت لهم أوطانا، وأمنهم في داره التي صارت لهم دارا. ونلحظ هاهنا أمرا مهما، وأن الدعوة ينبغي أن لا يهزم أبناؤها الهزيمة النفسية، لأن الكافرين جادون في إلحاق الهزيمة النفسية بالمسلمين. والدعوة إذا صار أهلها إلى التبرير ودفع التهم عنها، وما فتئ أعداء الإسلام يحيكون المؤامرات وينسجون الاتهامات للدعوة الإسلامية منذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أكبر ما تصاب به الدعوة في مقتل يصميها أن ينشغل الدعاء في الرد على الاتهامات وفي تبرير الأحكام، لأنه بسبب ذلك تبقى الدعوة حبيسة قفص الاتهام، وحينئذ يصاب أهل الدعوة بالذلة والخنوع والمهادنة، وربما دفعهم الحنق والغيظ والكمد إلى حماسة متهورة، فيحسب ذلك على الدعوة بعد. وهذا مما يضر بدعوة سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه، ولكن لا تنازل عن البيان والبلاغ. على أهل الدعوة إلى دين الإسلام ألا يتنازلوا عن البيان ولا عن البلاغ، لأنهما من أعظم وظائف الدعوة والدعاء. نبلغ الناس دين الله ونبين للناس سبيل المرسلين ولا نتنازل عن البلاغ ولا عن البيان، فإن حجبنا فإن هادنا فيه مسخنا دين الله، وعاد الدين مزقا مرقعة في ثوب الإسلام العظيم. ولا كذلك دين سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنعد إلى كلام جعفر وإلى كلام من كان معه من أصحاب رسول الله عند النجاشي في موقف عصيب هددوا فيه بالقتل، وفي أحسن ما يمكن أن يقع توقعا بالرد، فيصيرون في قبضة المشركين بمكة وينزل بهم سوء العذاب. وهذا موقف إذا تغمل فيه ظاهرا من غير استفضان لحقيقة الدعوة باطنا يدعو بادي الرأي إلى الموادعة والمهادنة حتى يفر القوم بدينهم من تلك الأرض التي هم فيها غرباء، لا لسانها بلسانهم ولا عاداتها بعاداتهم ولا دينها بدينهم، وإنما هي أرض هم فيها غرباء وهم فيها مستضعفون مطلوبون، وهذه قريش تلاحقها. فلم تقنع بما كان من أمر التشريد والتعذيب والاضطهاد حتى وصلت إلى مأمنهم ومقرهم لكي تستجلبهم منه خارجين لتفعل بهم الأفاعيل. تقويم هذا الموقف على حسب قواعد السياسة والدبلوماسية قاض بأن يهادن النجاشي بقول لين وأن يحجب شيء ويطوى أمر مما جاء به رسول الله. قد يقول قائل لنجبهه بأن نقول في مريم وفي ابنها ما يستنكفه ويستبعده ويعتقد ضده ونحن في قبضته، ولا شوكة لنا ولا قوة لنا ولا حول ولا حيلة لنا حتى نفر بجلدنا، ثم بعد فلنظهر دين ربنا. هيهات، ما هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل صدعوا بالبيان وأتوا بالبلاغ كما تعلموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الداعي إلى الله لا يمارس وظيفة وإنما يمارس رسالة، الدعوة إلى الله رسالة وليست بوظيفة. الرسالة تمازج الدماء وتجري في العروق، الرسالة تكون فكرة ملازمة وعقيدة مستقرة في العقل في المخ وفي القلب والفؤاد. وأما الوظيفة فوقت يبذل نظير مال يحصل، ولا على المرء بعد مما كان ولا ما وقع وما طار، فهي وظيفة تؤدى والسلام. وأما الرسالة فهي الحياة، وأما الرسالة فهي حقيقة الوجود، وقد بعث الأنبياء والمرسلون بالرسالة بحقيقة البلاغ. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تعبيد الخلق للخالق العظيم وظيفة المرسلين وهي رسالتهم في حين. لأنها رسالة لا وظيفة هانت بإزاء أدائها الحياة، وما تبلغ الحياة إن داهن المرء في دين الله، وما تكون الحياة إذا مسخ الإنسان دين الله، وما تبلغ قيمة الحياة إذا خان المرء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصدعوا بالحق، لا والله لا نقول له إلا ما جاء به رسول الله، كائن في ذلك ما كان. ما تقولون في ابن مريم هو عبد الله وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وهو رسول الله، خلق من خلق الله، لا بإله ولا بنصف إله، وليس لابن لله وإنما هو عبد من عباد الله الصالحين المرسلين. كلمة الحق تلامس القلب، وقولة الصدق تستقر في سويداء الفؤاد. صدعت كلمة الحق بصدقها وحقها قلب الرجل، فصار ناطقا بتوحيد الله، رادا على بطارقته المزيفين لدين الله. فلما نخروا قال: وإن نخرتم. والله ما زاد ابن مريم على هذا شيئا، وحمل عودا من الأرض فجعله بإزاء أعينهم. عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لا بد من البلاغ على تمامه، ولا بد من البيان على كماله، وإلا فهي الخيانة لدين الله، مسخ الإسلام بترقيع الإسلام العظيم بأفكار أهل الأرض الأدنيين الدناة الحقيرين، جريمة الجرائم في دنيا الله. لأن مسخ الدين العظيم تحريف لما أنزل الله رب العالمين، وطمس وهيهات لحقيقة الدين. وهذا لا يكون يوما من الدهر أبدا. دين الله ظاهر، ودين الله غالب، ودين الله محفوظ، ولن يضره أحد ولا شيء. الهزيمة النفسية فيما يفعل الكافرون من أفاعيل من أجل سحق المسلمين نفسيا، مع ترويج الأكاذيب وبث الدعايات والشائعات المغرضة بين صفوف المسلمين لتمزيق روابطهم وتوهين عرى اجتماعاتهم، من أجل أن يصيروا ممزقين متفرقين ليصير بأسهم بينهم، وحينئذ تذهب شوكتهم وتضمحل قوتهم وتذهب ريحهم، لأنهم تنازعوا ففشلوا، فأذهب الله ريحهم وبدد الله طاقتهم فحط قدرهم، فعلى عليهم غيرهم من الكفار المجرمين. وإن دم الواحد منهم لكدم كلب، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد أن تمت القضية بين رسول الله وقريش في صلح الحديبية، وتم التوقيع وانتهى الأمر، فجاء الرجل يرسف في أغلاله وأبوه بين يدي رسول الله وكان ممثلا لقريش، فقال الرجل: يا للمسلمين، لا تردوني للكافرين، وإلا لأفتنن في الدين. والمسلمون مترددون حائرون، قد نفذت سهام القضية وتم توقيع المعاهدة. فجاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسالمة فقال له: دعه لي. فقال: هذا أول القضية بيني وبينك يا محمد، هذا أول اختبار لهذه المعاهدة في بنودها. وكان في المعاهدة أن من جاء إلى رسول الله من الكفار رده رسول الله إلى الكافرين، ومن جاء إلى الكافرين من عند رسول الله فليسوا بملزمين أن يردوه إلى رسول الله. كانت مجحفة شروط المعاهدة ظاهرة. فقال: هبه لي. قال: هذا أول القضية بيني وبينك. فقال له رسول الله: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. ذهب إليه عمر وهو يرفع بذراعه سيفه من جرابه، يقربه إليه ويقول له: إنما هم المشركون، ودم أحدهم لا يزيد على دم كلب. يريد أن يستل الرجل سيف عمر ليقتل به أباه. قال عمر: فظن الرجل بدم أبيه. يريد الكفار المجرمون توهين صفوف المسلمين وهزيمة المسلمين نفسيا، فتتغير طريقة الدعوة ويتم التنازل عن بعض الأصول، حتى لربما تنازل المتنازلون عن الأصول كلها، وحينئذ يصيرون إلى التبرير وإلى الرد على تهم القوم وافتراءاتهم، فيصيرون أبدا في قفص الاتهام، لا يعرضون حقيقة الدين وإنما هم في موقف المدافع لا في موقف العارض لدين رب العالمين على خلقه في أرضه. والبشرية كلها في حاجة إلى الدعوة الإسلامية، في حاجة ضرورية ملحة وقهرية. قد لا تدري البشرية حاجتها إلى ذلك، ولا بأس، فإن المريض قد لا يعلم أنه مريض، بل إنه إذا جوبه بأنه مريض وفي حاجة إلى العرض على طبيب، ربما أدل بقوة مزعومة وعافية مفقودة، وربما زعم أنه ليس بحاجة إلى معالج ولا دواء، لكن الحقيقة تظل راسخة أنه مريض وأنه في حاجة إلى العلاج والدواء. وكذا البشرية، وإن ادعت اليوم أنها ليست بحاجة إلى العلاج والدواء، هي في أمس حاجاتها إلى العلاج والدواء، والعلاج والدواء كتاب الله وسنة رسول الله كما جاء بهما رسول الله، غير زيادة ولا نقصان. نؤمن بالله وبكتاب الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. تصاب دعوة في مقتل عندما يتحول الدعاة إلى مبررين مدافعين، وتهم تنثال عليهم بوقع كوقع النبل، فكلما فرغوا من شبهة جاءتهم شبه، وقد يتولد من ربهم على الشبهة شبهة، فأين بيان دين ربنا وأين بلاغ أمر نبينا للعالمين؟ إن دا حقيقة الدعوة قائمة في توحيد رب العباد، وهذا ما عرضه المرسلون أول شيء على أقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عد عبدا لله كما خلقك أول مرة، لست أصيلا في الكون ولا سيدا، أنت عبد مسخر مربوب مقهور، لا تملك لنفسك حولا ولا حيلة، ولا تستطيع أن تفعل في الحقيقة شيئا، فعد عبدا كما خلقك الله، طائعا لله، موحدا لله، متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستل من القلوب كبرها باستلال شركها، لأن الشرك يولد الكبر، وهذا الكبر في القلب ماحق للإيمان فيه، ولا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال ذرة من كبر. نعيد الناس إلى حضيرة العبودية الحقة ليكونوا كما خلقهم الله رب العالمين شرعا لا قدرا، فهذا هو خلقهم قدرا، وأما خلقهم شرعا فقد خلقهم الله لعبادته، ساجدين راكعين، طائعين منيبين، موحدين متبتلين متسننين. حقيقة الدعوة أن نعرض الإسلام على العالم كله في حال عزة وفخر، إذ شرفنا الله بالانتماء إليه، وضل عن حقيقته أقوام. نصير الآن إلى حقيقة دين الإسلام بتوحيد الرب العلام واتباع النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم، لا نرقع ديننا ولا نستورد لديننا ما هو عنه غني، بل ما نحن به كافرون. كل ما أدخل في دين الله رب العالمين مردود، ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود، لا قيمة له تحت مواطئ الأقدام. القوم اليوم في دعوتهم إلى دين الله مهزومون، مهزومون هزيمة صاروا فيها ينطقون بألسنة أعداء الدين، يقولون إن في الإسلام ديمقراطية، وينبغي علينا أن نبحث عن قواعدها لنطبقها على المجتمع المسلم. أيلبس المجتمع المسلم ثوب الكفر من غير نكير ومن غير أن يعترض معترض؟ إن هذا العجيب، الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب، السيادة فيها للشعب، وهي مبنية على نظرية العقد الاجتماعي. قررت النظرية قديما وفعلت في أوروبا بعد، ففلسفها هوبس ولوك وروسو، وجاءوا بما يسمى بنظرية العقد الاجتماعي، ولحماها وسوداتها كفر في كفر، لأنها مبنية على هذا الأصل أن بشرا في مكان يتعاقدون بينهم عقدا على أن يضعوا المواثيق والقوانين التي تحكمهم وهم يشرعونها، وإذا تعاقدوا على نقضها بعد فلهم ذلك، فهم يشرعون لأنفسهم. ومبنى ذلك سلفا أنهم يقولون إن البشر كانوا في الأرض بلا وحي، لا وحي يتنزل من السماء ولا رسالة بينهم، وإنما البشر كسائر الحيوانات كسائر المخلوقات يعيشون في فجر تاريخهم الإنساني بلا نظام وبلا قانون، ثم من تجاربهم في الحياة يعقدون عقدا اجتماعيا من أجل أن يحكموا بما يشرعونه لأنفسهم، فهي مبنية على قطع الصلة بين الأرض والسماء، كفر وإلحاد. هذا يمكن أن يكون مفصلا على قد الإسلام؟ أيلبس الإسلام ثوب الكفر؟ هيهات هيهات، إن الإسلام في أول دعوته ووسطها ومنتهاها يحارب الشرك، يحارب الكفر، يؤسس التوحيد، إذ هو دين التوحيد، وبه جاء المرسلون أجمعون، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، افتتح الدعوة إلى الله بالدعوة إلى توحيد الله، يدور عليهم في أسواقهم وفي أنديتهم وفي مجتمعاتهم، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم استمر مريره بعد داعيا إليه، محاربا دونه، مجاهدا عليه، فاضطهد وحوصر 3 أعوام في الشعب جائعا، لا يباع إليه ولا يبتاع ولا ينكح إلى المسلمين ولا ينكحونهم من المشركين. حوصروا في الشعب 3 أعوام واضطهدوا، فمنهم من مات شهيدا يلقى ربه حميدا، ومنهم من عذب بالنار تارة كما صنع بخبار، إذ يجعل الجمر المحمي في النار في ظهره، فما يطفئ الجمر إلا الدهن، إلا الوتك يسيل من ظهر خبار، وتحمى ظهور على رمال محترقة في الخيض بحمارته، فما يزيد من يحمى على جلده فيها عن قوله أحد أحد أحد أحد. ويمرر العود المحمي في النار أمام عيني زنارة حتى تعمى عيناها ورضي الله عنها، يعذبون يشردون يقتلون، والتوحيد قائم، والمعادنة منتفية، والدعوة ماضية حتى علمها الكافرون أنفسهم، حتى قال أبو سفيان لهرقل وقد سأله عما جاء به محمد، وكان أبو سفيان لما يزل بعد مشركا، فقال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن ندع ما يقول آباؤنا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ودعوا ما يقول آباؤكم وما يقول أحباركم وما يقول رهبانكم، فإنهم يضلونكم عن حقيقة الدين. كان الأمر واضحا من اليوم الأول، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في السلم يعلم التوحيد، وفي الحرب يعلم التوحيد، كما في حديث أبي واقد الليثي لما مروا وكانوا حديث عهد بكفر على شجرة عظيمة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر. قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعلم التوحيد في السلم والحرب، راكبا وماشيا وقائما وقاعدا وعلى جنب، حتى وهو على فراش الموت صلى الله عليه وآله وسلم جعل على وجهه قطيفة، فكلما اغتم بها رفعها وهو على فراش الموت، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اللحظة الأخيرة من عمره يدعو إلى حقيقة الدين، نعلم الناس دين رب العالمين بتوحيد الله وحده وعدم الإشراك به. إذا لم نعرض الإسلام عرضا صحيحا فكيف يعرفه الناس؟ إذا لم نبين للناس دين الله فمن يبين الدين للناس؟ إذا لم نحمل أمانة الله لنؤديها لخلق الله في أرض الله فمن يؤدي الأمانة دوننا؟ إن خلنا أمانة الله فمن ذا يؤتمن بعدنا؟ يريد القوم اليوم أن يلبسوا الإسلام ثوب الشرك بإلباسه تلك النظريات، وهي كفرية لحمة وسدى. يريدون أن يجعلوا ما أسس على الباطل والكفر معمولا به في ديار الإسلام مطبقا على أهله، وهيهات لا يستقيم ذلك حتى تجمع الماء والنار في يده، وهيهات لا يجتمعان أبدا. الإسلام دين الله وحقيقته ينبغي أن يدعى إليها كما جاء بها رسول الله. أسأل الله رب العالمين أن يفهمنا حقيقة الدين وأن يقيمنا على الإسلام العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ما عشنا، وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من بلغناه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حقيقة الدين لا تنازل فيها بحال، حقيقة التوحيد، توحيد رب العالمين، حقيقة الاتباع، اتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، لا تنازل في تلك الحقيقة بحال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة كما حمله إياها رب العالمين، وأتباعه على منهاج النبوة عليهم أن يظلوا على ذلك النهج سائرين حتى لا يخونوا الأمانة وحتى لا يتورطوا في مسخ حقيقة الدين. إن العقد الاجتماعي يقضي بأنه ليس في السماء رب يعبد، لا وحي نزل ولا رسول أرسل ولا نبي نبئ، لأنه ليس في السماء بزعمهم إله يعبد. فالبشر يقومون بأمر أنفسهم، يشرعون لأنفسهم، وهم أدرى بأنفسهم من الإله المزعوم بزعمه. حقيقة العقد الاجتماعي هي ما أسس عليها دين الديمقراطية، لأن الديمقراطية تعني أن السيادة للشعب، السيادة الشعبية، ما أراده الشعب لا ما أراده الله، ما أراده الشعب لا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يكن بإجماع، يكفي أن يكون بالأغلبية، فإذا كانت أغلبية منحرفة تريد الإباحية والشذوذ فليكن، لا يكون ما يريده الله، لا يكون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السيد الله والمشرع الله لا مشرع إلا الله، فالاعتداء على ما هو لله خالصة فهذا انعتاق من ربقة الإسلام العظيم. الديمقراطية مبنية على هذه الحقيقة، ثم ينبثق منها بالسيادة الشعبية ولا سيادة فوق سيادة الشعب، ومنصوص على ذلك في كل الدساتير حتى عند الدول الإسلامية العربية. فالمادة الثالثة من الدستور المصري تنص على أن السيادة للشعب وأن الشعب هو مصدر السلطات، وكذلك الدستور السوري والأردني والكويتي والبحراني، كل الدساتير في المنطقة من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب تنص على قاعدة الديمقراطية في سيادة الشعب. فأين سيادة الله؟ وأين سيادة شرع الله؟ يؤسس ذلك على السلطة التشريعية، يشرعون لأنفسهم على مقتضى العقد الاجتماعي ومبدأ السيادة، ثم تأتي سلطة تنفيذية وسلطة قضائية تفصل في الخصومات بين السلطتين وبين أبناء كل سلطة. والسلطة التشريعية في النظم الديمقراطية هي أعلى السلطات، والسيادة فيها هي السيادة المطلقة فيما يعرف بسيادة القانون. فأين سيادة كتاب الله؟ وأين سيادة سنة رسول الله؟ وأين سيادة دين الله رب العالمين؟ قالت الجماعة في أي بقعة من الأرض على حسب العقد الاجتماعي لا نقطع يد السارق فهي وحشية لا تقطع إذ هي وحشية، ولا يجلد الزاني إذ هي وحشية، وعودة إلى العصور البدائية إذن ينحى كتاب الله جانبا وتستدبر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لإرادة الشعب. أي شعب؟ شعب عبيد لله، مسخرون، مربوبون، مقهورون، جاءهم الدين ليحكم عليهم ويحكم فيهم ويحكموا به لا ليحكموهم عليه. هذا انعتاق من ربقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انهزم أقوام من جلدتنا من الناطقين بلساننا والداعين إلى ملتنا، فصاروا داعين إلى إلباس المجتمع المسلم ثوب الكفر والشرك والطغيان. ولا تريد تلك القوى الغربية التي تحارب الإسلام وتعانده وتناوئه من تطبيق الديمقراطية في المجتمعات الإسلامية مصلحة تلك المجتمعات، وإنما هي الحيلة لتبديل الديانة ومحو الشريعة ومحق دين الإسلام العظيم، ثم الغرض المصلحي بنهب الثروات. وإلا فإنهم لا يطبقون مبادئ الحرية ولا مبادئ العدالة ولا مبادئ المساواة التي رفعت شعارات للشعوب المطحونة، إذ إن الغالب على أرض الله في مجتمعات الناس أنها لا تطبق أحكام الله في الغالب أو في الأغلب، لا تطبق أحكام الله، ونظمها مستبدة فاسدة وعتيدة وفي الجملة مجرمة وعنيدة، إلا من رحم الله ممن طبق شرع الله، فتكون البيئة ممهدة وحرث التربة ميسرة من أجل زرع تلك النظم تأتيكم بالحرية، ترفعوا عنكم نير الاستبداد، تعدلوا في توزيع الثروات، ولا عليكم إذا محي عنكم دينكم، لأنك بعد حين تقتنع شئت أم أبيت أن الإسلام لم ينفع المجتمعات التي دانت به والتي تمسكت به، ولقائل حينئذ أن يقول فما الذي استفدناه من قرون متطاولات سرنا فيها أحط الأمم وأذل الأقوام واستشرى فينا الجوع والفقر والمرض وتقدم غيرنا وليسوا هم على دين الإسلام العظيم، وهذا كله باطل في باطل، فما ضعنا